على عزيز مصر، والقصة بتاعته الايه الطويلة. فلما مكن الله ليوسف تمكينا يعطيه فكرة الامانة، جاب له مسألة زليخة وراودته فعف، يبقى ثبتت له صفة ايه؟ امانة الخادمة مع حرم المخدوم. طيب وايه كمان؟ لانك اثبت له علم. ليه؟ لانه برضو لما كان في السجن مر عليه فتيين، واحد منهم قال اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. طب وش معنى قال ليوسف نبئنا بتأويله؟ ليه؟ لانك لانه شافوا سلوكه وهو مسجون زيهم انه سلوك انسان فاضل، سلوك انسان محسن، تأمنوهم على تطبيق الايه الرؤية، وده دل على انه عنده علم واسع. فلما خرجهم حصل اللي قال عليه. فلما رأى الملك الرؤية بتاعته سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب، بقى السمينة الهزيلة تأكل السمينة، كان المفروض ان السمينة هي اللي تأكل الهزيلة، وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات. قال والله ما نعرفش في الكلام ده، دي اصغاء احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. فالذي فسرت له الرؤية اولا في السجن قال انا عارف واحد بس هو في السجن هو اللي يقدر يأول الايه. قالوا له طب روح انت. فلما راح له قال له يوسف، يوسف يعني يا يوسف ايها الصديق، افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع جاف، والى اخر القصة. فقال مسألة بسيطة اول، السبع بقرات من سمان هيأتي سبع سنين فيها خير كتير، وبعدين سنين يجي فيها جد، يقوم سنين الجد بتاكل من خير مين؟ من خير السمينة. يبقى العجاف هي اللي قتل اللي كلت من مين؟ اللي كلت من السمين. وسبع سنبلات خضر وسبع يابسات، سنبلات خضر ويابسات، يبقى معناها ان هيجي سنين فيها خصب قوي وسنين فيها ايه؟ فيها جدب قوي. يقوم السنين اللي فيها جدب تاكل من مين؟ من زي البقرات الاعجاب هتاكل من مين؟ وبعد ذلك حصل ما حدث. فقال لما لقاه كده كويس ووقع علم، أم ده عنده علم وعنده امانه. اما الامانه في مسالته في مين؟ في زليخة. واما العلم فلانه اول رؤيا قال القوم الذين معه انها اضغاث احلام. يجي واحد يقول لك بقى الكافر يرى رؤيا وتيجي صح كده بالشكل ده، أم قال لك لا، قد يرى الرؤيا الكافر وتبقى مش معجزة له، إنما معجزة للمؤول لرؤيا. يبقى الكرامة لمين؟ مش لمن رأى، لا، لمن يعبر الرؤيا. وما دام عبرها هذا التعبير وجيه الكلام زي ما قال برضه حصل ان الجدب وحصل كده والسبع سنبلات خضر والسبع اليابسات، وقعدوا يدخروا علشان الله. لكنه زاد عما راى الملك فقال ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. دي ما كانتش في الرؤيه خالص، يبقى هو زادها من ايه؟ من عنده. ففهم ان ده والواقع جاء كذلك، يبقى عارف انه علم وأنه أمين. ولذلك قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ وعليم. حفيظ لأنني حافظت على عبدة، وأمين له وعليم لأنني أولت الرؤية. وبعد ذلك جاء في آخر القصة وقال هذا تأويل رؤياي من قبل. لما جه القوات بقى له هو في العز الكبير ده والملوك ومش عارف ايه، وبعدين خدهم ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدة، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن فالرؤيا ترى ثم يجعل لها في الواقع إيه؟ في الواقع. كذلك هنا القصة، الله قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا، فكأن الله أراه في المنام رؤيا. إيه الرؤيا؟ قال له لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. اما ايه اللي حصل؟ طب ما احنا جينا بقينا قرب من الحرم وحاتونا السفه بتاع قريش منعنا والطيش،

كان إذا دخل واحد الحرم لنسك ما يتعرضش له بأي حاجة، لكن إذا فرغ من النسك يوم يبتدوا. قال لك ما يمكن يسيبهم يحلقهم ويكسرهم والمسألة تنتهي وبعدين إيه يقول لك ما عادوش في الخلاص ده أدوا عمرتهم، يبقى لما نعتدي عليهم. أم قال لك لا إيه يبقى يجيب لهم أمنين اثنين، أمن ساعة الدخول وعدم خوف ساعة إتمام الإيه إتمام العمرة. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، الحق الشيء الثابت. وما دام ربنا أراه الرؤية قال لك لأن النبوة بدأت بالرؤية، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة. قعد 6 أشهر في المسألة دي، وهو قعد في بعثته 5 سنة 23، يبقى 6 أشهر بالنسبة للثلاثة وعشرين كام؟ 1 على 46 خلاص. يبقى أول ما بدأت به النبوة الرؤية الصادقة، الرؤية قعدت قد إيه؟ 6 أشهر، وبعثته قعدت قد إيه؟ قعدت 23 سنة. يبقى نسبة الرؤية للبعثة الحقيقية قد إيه؟ 1 على 46. ولذلك قال الرؤية الصالحة جزء من 46 من الإيه؟ الرؤية الصالحة هي جزء من 46 من النبوة. ما لم حصل بالشكل ده، طب وليه الأول يعملها رؤية؟ قال لك لأن الرؤية تأتي والإنسان نائم ملوش خواطر خاصة في شهوة. يبقى قول الحق سبحانه لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أي في ساعات الدخول، هذه واحدة. وبعدين محلقين رؤوسكم ومقصرين كأن النسك حيتم، مش هتاخدهم من الحمية بقى ويكلمهم ساعة ما يجعلهم لهم. لا تخافون من ايه؟ من ان اذا انتهى النسك يبقى ابيح لهم ان يقاتلوا مين؟ لانهم مكنوهم زي ما قالوا من الايه؟ من العمرة. بعد ما يخلصوا عمرهم مالكوش عندنا بقى نعمل فيكم اللي احنا ايه؟ اللي احنا قال لك برضو ايه؟ لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، اللي هي القصة الاولانية، علم ان فيه اخوان لكم مؤمنين سطروا ايمانهم عن كفار قريش. فلو دخلتم رغم انف قريش حتنشأ معركة، لو نشأت معركة انتم بتعرفوش اخوانكم المؤمنين، فالسيوف بتاعتكم هتاخد فيهم وتجوش كلها لهم. يبقى بعد ما تعرفوا انهم مؤمنين مسلمين تصيبكم منهم معرة انكم اذيتم اخوانا لكم في الايه؟ في الاسلام. ماذا معلم يقول لك مش التنادي بقى الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما يقول إيه فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا إيه؟ فتحا قريبا. فتحا قريبا بإيه؟ بإنه اتفقوا مع قريش لما قعدت المفاوضة تيجي بينهم من بعض. جه سهيل بن عمرو، أولا مكسب الحديبية في أول شيء مكسب أن قريشا الكافرة أصبحت تجعل لمحمد اعتبارا، فتفاوضه يخدم ويدم. وانت لا تفاوض واحد الا اذا كان بقى ايه وياك مستوى واحد. كان الاول ما فيش حاجات من دي، يبقى اول شيء ان قريش اعترفت بمحمد انه يفاوض فيعطي ويأخذ، هذه اول. ولما ياخدوا 10 سنين ما فيش اي هاجة بين قريش، يتفرغ امر رسول الله الى الدعوة في الخارج، ما عادش يخاف شرهم. الدعوة كسبت ولا ما كسبت؟ ولذلك الفتوحات كلها جاءت بعد الايه؟ ادي فعلم ما لم ايه؟ فعلم ما لم تعلم. وبعد ذلك اجلها للايه؟ السنة الجاية. الحق سبحانه وتعالى يقول ألزمهم كلمة التقوى. ايه يعني كلمة التقوى؟ ايه يعني كلمة التقوى؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اياكم ان تظنوا ان قريش حين صدتكم عن الحرم ان دي عزة لهم، لان الكرامة عند الله بالتقوى لا بسيطرة الطيش ولا بسيطرة السفه ولا بسيطرة الايه؟ الغرور. انتم ولذلك يقول لك ايه؟ ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبون ساعة وتبقى شجاع. فرسول الله قبل ما قبل ليه؟ لانه قدر اولا ان محمدا اصبح قوة يعتد بها ويعاهد، يدي وياخد

للوفود ولأمر الايه ولأمر الدعوه.